الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا عن أنس بن مالك، واتكلمنا عن أخي البراء، والبراء طبعا هو أخو أنس من الأب وليس أخوه من إيه من الأب والأم. يعني أنس البراء بن مالك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. سبحان الله، الواحد عم يجي يستحضر أن في واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه المعنى ده، ده حاجة كبيرة قوي، أن ربنا يرزقه هذا النعيم أن يكون مستجاب الدعوة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. البراء كان بطل وكان مقدام، شهد أحد وشهد الخندق وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع تحت الشجرة، ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وكان طبعا كان لا يخفى عليكم أن الذين بايعوا تحت الشجرة أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، وده نعيم كبير جدا. سبحان الله، أن ربنا يصطفيك لعمل ثم يرضى عنك به. كان اتكلمنا ان محمد بن سيرين في يوم من الايام سمع بيقول يعني ان انس دخل على اخوه وهو بيقول لعلي انا قلت محمد بن سيرين، هو محمد بن سيرين بينقلها عن انس يعني شيخه، فبيقول ان انس دخل على اخيه البراء فسمع وهو بيتغنى يعني وقاعد يقول الاناشيد وكده. طبعا الغناء معناه ان هو يقول اناشيد، لان لا يخفى على امثالكم ان الغناء الذي يشتمل على كلمات لا يحبها الله ولا يرضاها هذا أمر لا يجوز، فإذا كان معها موسيقى فأيضا لا يجوز. أما الغناء الكلمات الطيبة وبدون موسيقى وبدون خلاع وما فيهاش مناظر سيئة ولا شيء ينبغي أن تغض بصرك عليه فلا بأس به. فهو المهم البراء قاعد أمال ينشد الأناشيد، هو كان بيحب إيه يقول الإيه القصائد والكلام ده. فأخوه قال له: قد أبدلك الله ما هو خير منه. فقال: أترهب أن أموت على فراشي؟ أن أموت على فراشي؟ لا والله، ما كان الله ليحرمني من ذلك، وقد قتلت 100 منفردا سوى من شاركت فيه. بيقول أنا قتلت بس لوحدي 100. سبحان الله، في حرب المسلمين مع غيرهم من الذين يمنعون نشر الضوء ونشر الخير ونشر الرحمة ونشر الشريعة في بلاد الكفر، نسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول أنا قتلت لوحدي بس 100. تعالوا نشوف، احنا اتكلمنا في البراء رضي الله عنه وقلنا كان في معركة اليمامة، كنا وقفنا ان كل واحد كان ليه دور، فقلنا ثابت بن قيس كان ليه دور وقال وقلنا امبارح، وزيد بن الخطاب برضو طلع وقال كلام معين كده. تعالوا بقى نشوف بقى ايه بطولة البراء يوم اليمامة. لما الدنيا اشتدت جدا، خالد رضي الله عنه حين رأى وطيس المعركة بدأ يشتد، التفت إلى البراء وقال: إليهم يا فتى الأنصار. الله أكبر، إليهم إيه؟ يا فتى الأنصار. خالد رضي الله عنه عارف رجالته كويس، وعارف الشباب كويس اللي معاه، وعارف مين اللي كل واحد ومهارته ايه وممكن يخدم دينه في ايه. سبحان الله، لذلك اختاره، قال: اليك اليهم يا فتى الانصار. لما الدنيا بقى اشتدت قوي، مين اللي يخلص المشهد ده؟ خلاص، فتى الانصار. زي النبي صلى الله عليه، زي الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا يتزنقوا في ايه في المعركه، كان في واحد كده يقولوا له ايه العصابه. كان في واحد اسمه ابو دجانه سمك بن خرشه رضي الله عنه، كان قوي جدا. لما المعركه تشتد وخلاص يعني الدنيا خلاص بقت صعبه جدا، الصحابه ايه يحفزوه فيقولوا له العصابه. هو كان معاه قماشه حمراء حاططها معاه على طول، اول ما يقولوا له العصابه يعني ضاع العصابه، هو بقى يروح ماسك الايه يعني ياخد القماشة دي ويروح رابطها قارطها على راسه وخلاص بقى انطلق، عارفين كده الأسد عم إيه يبدأ يلعب بلسانه كده، عم يشوف الفريسة من بعيد ويبدأ يتران. هو بقى كان كده بقى أبو دجانة ده، أول ما يقولوا له العصابة العصابة يعني ضاع العصابة، خلاص بقى يلا الشغل بدأ. فهو نفس الكلام، خالد رضي الله عنه كان عنده مجموعة من الفراودة بيستعملهم، فين الفراودة بتوعي؟ فين الأبطال؟ فعلى طول راح قايل إليهم يا فتى الأنصار. السؤال دلوقتي، هل ممكن إحنا في يوم من الأيام نحتاجك أو نحتاجك ونقول إليهم يا كذا؟ إمتى أنت حاسس إن المسلمين أو والدك ووالدتك لما يعوزوا حاجة تقيلة، حاجة محتاجة فيها مسؤولية، ممكن إيه ينادوا عليك؟ أنت حاسس إمتى؟ إيه المشروع أو إيه الحاجة لو الناس احتاج يعني اتزنقوا فيها واحتاجوها ينادوا عليك؟ يعني في واحد مثلا ممكن نحتاجه لو إحنا محتاجين مثلا فتوى خاصة بالقرآن، أو واحد محتاجينه لو عايزين حاجة في البرمجة، واحد محتاجينه لو عايزين حاجة في التصميم، واحد محتاجينه لو عايزين حاجة مثلا في التقنية. لو أنا محتاج حاجة معينة ممكن أجي أسألك تقول لي بص كلم فلان هو عنده الحاجة دي، صح؟ بالله عليكم كل واحد منا يسأل نفسه سؤال، أنت حاسس إيه المهارة اللي عندك لو المسلمين احتاجوا حاجة احتاجوها يطلبوها منك؟ إيه المهارة؟ هل أنت حافظ قرآن؟ فلو الناس النهاردة بقى في كورونا ومكورونا وبتاع وانت في البيت، هل انت مكسوف تصلي بيهم امام، ولا سهل انك تصلي بيهم، ولا مكسوف لانك مش حافظ، ولا مكسوف عشان انت ما بتعرفش تقرأ؟ طيب مش عيب انك يكون عندك 15 و16 و17 و18 و20 ومش عارف تقرأ قرآن صح، ولسه بتغلط في التشكيل، ومكسوف ومش عارف لو اتلخبطت تسجد السهو امتى والكلام ده؟ طب امتى هتعرف؟ انت بقيت راجل وانت بقيتي خلاص امرأة. المعاني ديت مهم جدا ان الانسان كل واحد منا يسأل نفسه سؤال، انا عاوز اخدم ديني، اخدم ديني في ايه؟ اول حاجة تسأل نفسك السؤال ده، ما الشيء الذي اذا احتجناه طلبناك؟ ده سؤال ان شاء الله في دورة مشروع العمر نتطرق ليه اكثر، وازاي الواحد يرتبها في حياته، بس لازم انا اجاوب على نفسي السؤال دوت، ايه اللي الناس بتحتاجه اللي حواليا بيحتاجوه، لو احتاجوه هيتصلوا بيا انا يطلبوا مني. النهارده خالد بن الوليد لما اتزنق في المعركه في الجيش بتاعه يكلم مين؟ قال له اليهم يا فتى الانصار، اطلع بقى، هو عارف رجالته. فالتفت البراء الى قومه وقال يا معشر الانصار، لا يفكرن احد منكم بالرجوع الى المدينه، فلا مدينة لكم بعد اليوم. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيسموه ايه؟ هو طالع بيقول لهم ايه؟ بيقول للجيش ايه؟ يا جماعة كان فيه خلص، كان زمان في حاجة اسمها المدينة، اعتبروا انه ما عادش في مدينة. لان الانسان عم بيقطع الاشياء اللي بتمنعه، لازم كل واحد منا يعرف ايه الحاجات اللي منعاك من الطريق اللي ربنا. يعني احنا امبارح ايه اللي منعك من صلاة التراويح؟ الموبايل ماسكه طول الليل وقاعد تلعب بيه، راحت عليك صلاة التراويح. طب استفدت ايه؟ يعني كان في ليلة ممكن تعتق من النار، كنت ممكن تعتقي من النار. شوف بقى، تخيل النار وانت كده كده هتموت، بقى انك تروح يمين وتروح شمال تقول انا لسه صغنن، انا لسه صغير، انا لسه عاوز، هتموت هتموت. طب طالما انا هموت انت رايح فين؟ هل هتنجو من النار؟ هل الاعتقاد اللي انت عليه ده انت حاسس ان ده هينجيك غدا من الله سبحانه وتعالى ومن من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ ولا لازم تبدأ تفكر وتشوف أنا رايح فين؟ فشوف إيه الحاجات اللي مع الطلاق وابدأ سيبها. فهو أنا البراء بيقولي هو إيه اللي يخلي الناس ممكن لا تقاتل في سبيل الله ولا تدافع عن هذا الدين؟ ممكن التعلق بالدنيا. فبيقول لهم إيه؟ يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم. وشوف الجمال، بيقول يا معشر الأنصار، صح؟ ما قالش يا معشر المسلمين. ليه؟ لأن أنا ليا كلام، أنا دول إخواتي وأنا أعرف أتكلم معاهم، لكن أتكلم مع المهاجرين ممكن الشيطان يعني يقول هو بيتكلم معانا ليه كده بالطريقة دي، رغم إن سبحان الله إن هم التحمت قلوبهم التحاما، لكن ما زال هناك بشرية في نفوس الناس، فلا بد أن تراعى هذه البشرية. فبيقول: يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم. كان في نبي غزا، كان في غزوة، والنبي ده قيل إن هو يوشع بن نون، واختلف العلماء فيه، لكن خلونا إيه في القصة نفسها وفي صحيح البخاري. فلما أراد أن يغزو، بص للجيش كده وقال لهم: بصوا احنا طالعين ايه، طلعة دي فيها شدة وفيها شغل، فاحنا محتاجين كده في 3 أشخاص ما يطلعوش معايا. ليه؟ تعالوا نشوف كده 3 أشخاص دول، ومن وجهة نظركم ليه التلاتة دول ما يطلعوش. فقال: رجل عقد على امرأة ولم يبني بها، واحد كاتب كتابه ولسه ما اتجوزش، ده بعد اذنه ما يجيش معانا. طيب ده يعني ده تعذير ليه مثلا؟ هل ده عقاب من الأخ اللي كتب كتابه ده؟ هل هو أراد أن يعاقبه؟ لأ. طيب هي فكرتي إيه؟ إيه الفكرة؟ صاحبنا ده النهاردة اللي بيكتب كتابه تلاقيه ما شاء الله مع كل عروض الموبايلات، مع عرض الآيفون، ومع عرض قصدي الموبايل الفودافون، ومع عرض اتصالات، ومع عرض باقة النت، ومع ما شاء الله. ولو اتصل بيهم يقول لك: بس انا والله ما فيش، ده انا كنت بس ايه، كل يوم تتصل بيه ارضي تلاقيه مشغول، او الارضي يعني لا الارضي عند البنات، تتصل ارضي تلاقيها دايما مشغوله مشغوله. ايه والله ده كان بيسالني بس مقاس الستاره هنجيبه قد ايه، مقاس الستاره يعني انتوا بتسالوا الستاره كام متر من الساعه 4 للساعه 9؟ اساليني انا وانا اجيب لك الستاره اعملها لك. 5 ساعات بتسالوا الستاره كام متر؟ فسبحان الله دي طبيعة اللي بيبقى عاقد، اللي بيبقى عاقد تلاقيه كل يوم يروح البيت، أو يوم ويوم، وفي دي رواية ضعيفة طبعا، إن هو يروح ولو راح مرة في الأسبوع خلاص بيطلع الساعة كام؟ يطلع الساعة 9. يخرج إمتى بقى؟ يخرج بعد ما الفجر يأذن. وكنت بتعمل إيه؟ والله كنا بنراجع مع بعض وبنحاول إيه نرسم الأطر بتاعة الدنيا وهنمشي إزاي في حياتنا، وكنا بنذاكر فقه السنة مع بعض ومش عارف إيه والكلام ده. أول ما يجي يتزوج بقى وبتاع بينسى أصلا إن كان في فقه وكان في سنة والقصص دي كلها. طب فين الكلام ده؟ هو طبيعة الإنسان سبحان الله في الوقت ده. فنرجع إن صاحبنا اللي عقد ده، اللي عقد مش هيكون مشغول بقى، فيبقى قدامه اللي هي الحرب. يا ربي طب أنا بقى ايه الموضوع ده؟ انا مع بريق السيف هذكر ايه ثغرها المبتدئه، ابدا بقى اتذكر بقى ابتسامتها واسنانها لا احنا ما احنا احنا احنا مش عنتره، عاوزين نقاتل. وتلاقيه دايما في الخطوط الخلفيه وهو يقف كده على الجبل ويقول: اهجموا اهجموا. طب ما تهجم معانا. لا اصلا انا يعني مرتبط بحاجه كده فانا خايف على نفسي. ففي ناس كتير بتكون متعرضه، فلازم تبقى عندك ذكاء وعندك دربة. اما يكون النهاردة انت مقبل على عمل، هذا العمل شاق فيه مجهود، ما تجيبليش واحد منشغل، ما تجيبليش واحد قاعد بيشطب الشقة بتاعته وممسكه برنامج وهو يديره. لا هو هيدير الشقة مش هيدير البرنامج، لان هو قلبه وعقله ليس معك ده النهاردة. ولذلك كل العاقدين نسأل الله سبحانه وتعالى ان ايه يصبرهم يعني ويعينهم في رمضان، لان العاقدين في رمضان دول من اكتر الحاجات التحدي عندهم ضياع الليل رمضان، لان النهار خلاص بقى صيام وبتاع والكلام ده، لكن هيجي في رم في الليل انتهى بقى الموضوع. هتعمل ايه؟ هتضيع ليلك وقدامك بقى تكمله في الهزار والكلام ده. طبعا الشباب الصغير ان شاء الله عما تكتبوا كتابكم هتعرفوا كلامي ده اللي انا بقوله لكم ده. هذا النبي قال لهم في 3 ما يجوش معايا. واحد انه رجل عقد على اهلي ولم يبني به. طب التاني رجل اشترى غنما وهو ينتظر نتاجها، مشتري بقى غنم ومشتري بقى ايه جمل، والجمل ده حامل وقاعد بقى كل شويه ويبص كده بطنها ومش عارف يطبطب عليها ويسقيها ميه ويحركها بالراحه وما يحملش عليها وبتاع، مره واحده كده: يا خيل الله اركبي، يلا في جهاد. طب اصل انا ده انا كنت بحس ان شاء الله، كنت ناوي ان هي ربنا يرزقني منها توأم، والتوأم ده كنت انا هعمل بيه مش عارف ايه، وكنت هروح فين واعمل ايه، وقصة، وكنت هشتري قطعة ارض، وكنا هنعمل شغل عالي جدا، كل ده هيروح. فانت بقى تيجي في القتال يلا بسم الله نعمل اي حاجة، تلاقي نفسك ايه بتتلكأ، فنفسك هتحدثك. التالت مين؟ التالت رجل بنى بيتا ولم يسقفه. واحد بنى بيت وعمل العمدان وكل حاجة بس لسه ما سقفش البيت، طب ده هيعمل ايه؟ لا خلاص. فقال لك التلاتة دول بعد اذنكم كله يرجع. عم صفى الناس وبقى خلاص القلوب اللي جاية ديت قلوب اخروية من الدرجة الاولى. لما الشمس ارادت ان تغيب قال ايتها الشمس انت مأمورة ونحن مأمورة ونحن مأمورين، فقفي استني لغاية ما ننتهي. فأوقفها الله سبحانه وتعالى كرامة لنبيه هذا. فسبحان الله الواحد عم يجي يشوف المعاني ديت ويحس الكلام ده، يتربى بقى تربية عميقة جدا بيربيها لنا البراء بن مالك الودود اللذيذ المقدام. بيربينا ايه البراء بن مالك؟ بيقول لنا ايه البراء؟ البراء بيقول لك شوف دايما ايه اللي معطلك واقطعه. انتوا عارفين الطيارة يا جماعة، الطيارة النهاردة لو عاوزة تقلع واحنا ربطناها بسلاسل جامدة جدا، مهما المواتير تشتغل ومهما القائد الطيارة يحاول يقلع هتقدر تطلع؟ مش هيقدر يطلع. ليه؟ لأن في سلاسل مسكاك، في حاجات شداك، فكل واحد منا يشوف السلسلة اللي مسكاه ايه هي ويبدأ يقطعها. لأنك لو ما مسكتش السلاسل دي وقطعتها ممكن تكون، ممكن وفي واحد سلسلته بنت وفي بنت ممكن تكون سلسلتها ولد، وممكن يكون الاتنين سلسلتهم لا ولد ولا بنت، لكن هي صحبة، هي خلاص هي مي ديت اللي ماسكاها وهتضيعها، هي بتحبها جدا والبنت ديت مش حابة الآخرة ولا شاغلها حاجة والكلام ده كله خلاص، فدي اللي هتضيعك. ولذلك مهم جدا كل واحد منا يختار صاحبه. صاحبك دوت انت حاسس ان صاحبك ده بيعينك انك تدخل الجنة ولا بيسحبك في حتة تانية؟ الحاجات ديت لازم انت تجاوب على نفسك وتجاوب إجابة تنفعك في قبرك. انت هتدخل هتتكفن وحدك وهتتحط في النعش وحدك وهتدخل قبرك وحدك وهتتسأل وحدك، فلازم تجاوب من دلوقتي وحدك. فالبراء رضي الله عنه قال يا معشر الأنصار لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة فلا مدينة لكم بعد اليوم. انتهى الكلام ده وبدأ حمل على المشركين وحملوا معه وانبرى يشق الصفوف. وسبحان الله لما الدنيا اتشدت جم الكفار المرتدين اللي كانوا مع مسيلمة الكذاب كلهم دخلوا حاجة اسمها حديقة الموت، سميت بعد كده الموت لأن في ناس كتير جدا ماتوا فيها، فتترسوا بحديقة. الحديقة دي أسوارها عالية جدا ومتحصنة جامد جدا، فدخلوا على الحديقة دي وتحصنوا وبدأوا بقى يمطروا المسلمين من بره بالسهام. بدأوا بقى يمسكوا كل واحد بقى السهام بتاعته ويبدأ يقذف المسلمين من الخارج. لو انت مكانهم بقى هتعمل ايه؟ يلا بقى ما هم قفلوا الباب بقى ومش هنعرف نعمل حاجة، واحنا هنعمل ايه؟ ويلا بسم الله ونمشي بقى، اصل انا الدنيا حر ونسيت موبايلي والشاحن فصل ومش لاقي حتة انام فيها، وبعدين الامر الرمل بتشوك وانا عاوز ادخل حمام ومفيش. فكل واحد بقى حياته على حسب معاش. لا البراء بيقول لك استرجل. فالبراء عمل ايه رضي الله عنه؟ البراء قال يا قوم، شوف بقى بدأ يفكر. ما انت لازم في كل ازمه لازم تكون عندك، وانا قلت لكم من البدايه ان البراء فيه نفس صاحب التفكير الابداعي، ودود ولذيذ وبيحب الشعر وخفه الدم والكلام ده وعنده ابتكارات. ولذلك انت لازم تسأل نفسك انت النهارده هل بتعرف تقول افكار ابداعيه وبتتعلم انك لو في ازمه قدامك ممكن تفكر فيها وتحاول تشوف لها حل، زي كده سلمان الفارسي في الخندق على طول جاب فكره خندقيه جميله، خندقه الفكره، قال فكره روعه ان احنا نعمل كذا يا رسول الله. لو جه وقت بقى نتكلم ان شاء الله على سلمان، لكن الشاهد ان هو بيفكر للدين، بيفكر للازمات ازاي يتعامل معانا في الازمه دي. فانت النهارده عندنا ازمات كتير جدا زي الازمات اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، ازمه الصلاه هنصلي ازاي؟ طيب النهارده لو عايزين نزور جدتنا هنعمل ايه؟ طب في ناس بتفكر كتير. في النهارده شباب عملوا مسجد اسمه مسجد الاونلاين، في اذان في كل الصلوات وكل واحد عليه صلاه يأذنها، وجايبين بعد الفجر في لقاء مع حد من الدعاه، والظهر في مقرأه، والعصر في كذا، فعاملين مسجد اونلاين وشباب صغير وبتاع وبيفكروا تفكير بينهم وبين بعض في الجروبات وكده. طيب هم ابدعوا وبيفكروا، فناس عندهم التفكير ده ان هو عاوز يخدم دينه، لازم اعمل اي حاجه، انا مش هداني قاعد كده فاضي، لان يا جماعه الفضا وحش، الفضا بيدمر الانسان، بيدمر النفسيه وبيدمر الصحه العقليه. فتلاقي الانسان كده ايه، اسوأ حاجه هتمر على البشر ان يكون قاعد فاضي، لا في عمل اخره ولا في عمل دنيا، فاضي كده حاسس ان هو تايه. وده بيقطعه من جوه حتى لو ما اعترفش قدام اهله وما قال لهمش ان انا ايه متضايق. هو بدأ يفكر، لو انتوا مكانه هتفكروا تقولوا ايه؟ لو انتوا مش عارفين القصة تفكروا تقولوا ايه؟ كل واحد بقى يحاول كده يفكر وبتاع. تعال نشوف البراء هيقول ايه. البراء حدد هدف في دماغه وبدأ يحط للهدف ده خطة ازاي يوصلها، يوصل ليها، وبدأ يرتب ويبتكر. في بعض الناس بيجيد ان هو يشوف المشكلة، ان يقول لك على فكرة في مشكلة هنا، في مشكلة هنا، في مشكلة هنا، صح؟ التلاجة بايظة، التلاجة بايظة، اللي مش عارف النور قطع. في ناس بتجيد ان هي ترصد المشاكل، لكن نادر اللي بيشارك في حلها، نادر اللي بيشارك في حلها. بابا زعلان مع ماما، وماما قالت لبابا، والقصة الكبيرة دي. طيب انت كنت جزء من المشكلة ولا انت جزء من الحل؟ ممكن زعلوا مع بعض بسببك، انت عملت مشكلة وهم الاتنين وقعوا فيها. فكل واحد منا يسأل نفسه السؤال دوت، هل انا جزء من الحل ولا انا جزء من المشكلة؟ في طريقك الى الله سبحانه وتعالى، اي مشكلة تقابلك بص كده، انت دلوقتي جزء من المشكلة ولا جزء من الحل؟ هنا دلوقتي البراء هو جزء من المشكلة ولا جزء من الحل؟ هو قدامه مشكلة دلوقتي هيتعامل معاها ازاي؟ قال يا قوم ضعوني على ترس. انا عاوز بقى اجيب ترس كده زي الدرع كده، انا هي اللي هو الدائري ده، حطوني عليه ماشي. وطبعا انتوا عارفين ان هو جسمه رفيع لكن قلبه اسد هصور كالجبل. قال وارفعوا الترس على الرماح، حطوا الترس ده على الرمح، ثم قذفوني الى الحديقه قريبا من بابها. يعني بصوا انا هاجي كده وامسك في الايه، في الترس ده، وانتوا تمسكوا الرمح وتطلقوني. نعم. انت على فكره انت بتصدق الكلام ده مع سوبرمان، وبتصدق الكلام ده عم بتشوفه في بابجي، وبتصدق الكلام ده كله عم الغرب يقوله لك، وده كله ايه خدع. لكن عم يحصل حقيقه سبحان الله، وبطولات مدونه واسانيد صحيحه سبحان الله. فالانسان عم يجي دي البطولات الحقيقيه مش الوهميه، فيجي ده عشان يفتح المكان ده هيترمي الرميه ديت. ايه يا جماعة، هو انا برمي طوبة؟ سبحان الله. وانت عندك استعداد تدخل تغامر كده بالقوة ديت؟ اقدر اغامر ده. طب وليه الصحابة يوافقوا على حاجة زي كده؟ لانهم عارفين هو بيتعاملوا مع مين، ما مش اي حد احنا ممكن نوافق عليه كده. في واحد جربناه مرة واثنين وثلاثة واربعة، ده الاسد يا جماعة. ما ابو بكر الصديق في يوم من الايام لما الروم كده عملوا مشاكل وكل شوية يأذوا المسلمين، فقال لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ابو بكر الصديق بيقول كده على خالد، هو مجربه، يقول بصوا انا هخلي الشيطان ان الروم ما عادوش يفكروا الا في شخص واحد اسمه خالد، لدرجه ان ما فيش وقت للوسوسه. لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وذلك الروم بعد كده الكفار قالوا ايه؟ قالوا خالد كان رجل لا ينام ولا يريد أحد أن ينام، لا بينام ولا سايب إنسان ينام. حتى كان في يوم من الأيام واحد راكب الفرس من الكفار وعاوزين يعدوا من ناحية إيه، زي مية كده، بركة مية. فالفرس بتاع القائد جه يعدي، قائد الروم، فنظر في المرآة كده ولا يريد أن يتجاوزها. فقعد القائد يعني يحاول يحفز الفرس إنه يتحرك، مش عاوز يتحرك. فقال له كلمة غريبة جدا، قال له مالك؟ أرأيت خالد في الماء؟ ايه شايف خالد في الميه؟ سبحان الله. فهو يعني لدرجه حتى الحصان هو بيقول له ايه يا حصان، ايه انت شايف خالد؟ يعني وكأن عاوز يقول له لو خالد ماشي هعذرك، انت مش عاوز تتحرك ليه؟ فشوف خالد نوريد ده كان سيف الله ولا يكسره الا الله سبحان الله. وان شاء الله يجي وقت نتكلم على خالد رضي الله عنه. دول الاساطير فعلا حقيقيين. فقال ضعوني على ترس وارفعوني ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها. أنا أخلص لكم المشهد ده. فإما أن أستشهد، هو أنت عارف أنك ممكن تموت؟ طبعا. فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. الهدف واضح جدا، أنا عارف أنا هعمل إيه. وطبعا دي مش مغامرات وقصص هندية، لا هو ده كله يعني ده على حسب السياق وعلى حسب احنا القائد اللي معاه مقدره وعارفه كويس جدا وعارف امكانياته وجربه قبل كده، وان ده فعلا ممكن يخترق ويعمل لنا حاجة زي كده. وبالفعل وفي لمح البصر جلس البراء على الترس، ما تلاقيه بقى بيعيط، مالك ما معلش وتذكروني ومش عارف ايه وهتحضن ويسلم على ده والكلام ده. لا لا لا، القصص دي يا جماعة مش موجودة. الناس دي يا جماعة كانت تحب الموت في سبيل الله كما نحن نعشق الحياة. فجلس البراء رضي الله عنه على ترس، فكان كان ضئيل الجسم نحيل، كان جسمه صغير جدا، ورفعته عشرات الرماح وألقته في حديقة الايه الموت بين الآلاف المؤلفة من جند مسيلمة. لا لا يعد انتحارا هذا الكلام. فنزل عليهم نزول الصاعقة وما زال يجالدهم أمام الباب. بصي حضرتك، أنا لو قابلت ثلاثة ويغلب على ظني أنهم يقتلونني في معركة فده يبقى انتحار، لكن لو قابلت 1000 ويغلب على ظني أني سأنتصر فليس انتحار. فكل واحد على حسب ايه، كل يعني هو بالقوانين كده واحدة واحدة. لا مش هنتحسب كده، ده بيتحسب على حسب ايه، على حسب السياق. ما في شخص لو قابل 10 خلاص كانوا كأمس الذاهب، كان فيه خلص. زي كده ايه حمزة رضي الله عنه في غزوة بدر، في ناس كده طلعت في أحد، وحشي بيحكي على حمزة بيقول فقام ابن ام نمار وقاعد بقى ايه واحد من الكفار يعني قاعد عمال يقول لك بقى مين الكبير هنا في الحته ومين مش عارف ايه والكلام ده، في حد كبير هنا يقابلني وبتاع. وحشي بيقول انا ببص من بعيد عشان عاوز يرمي ايه الحربه فين، في حمزه. فبيقول وانا ببص من بعيد ومستخبي تحت الصخره، هو بيحكي مشهد يعني قبل ما يقتل حمزه. بيقول فقام ابن ام امار ده وقاعد بقى يتكلم، قال فنظر اليه حمزه وألقى عليه وضربه بالسيف ضربة فكان كالإيه فكان كالأمس الذاهب. بيقول لك إيه كان زي إمبارح، يعني عاوز يقول لك إيه ابن الولد ده ما عادش موجود النهاردة، هو كان إمبارح. فبيقول لك ما عادش موجود، انتهى زي إمبارح كده، كان فيه وخلص انتهى. فهم الصحابة رضي الله عنهم في شخصية زي حمزة خلاص، البراء الزبير بن العوام رضي الله عنه بيبص للجيش وراه كده وهو داخل المعركة بيقول لهم تقتحمون؟ ها تخشوا معايا يلا. فقالوا له يلا، فعلى طول دخل الزبير فشق الطريق كله وسط الكفار وقاعد مال يحاربهم يمين وشمال ويضرب بالسيف لغاية ما عدى الناحية التانية. فبيبص وراه ما لقاش حد. ليه؟ المسلمين لما جم يخشوا معاه لقوا الوضع صعب فرجعوا، هو مش واخد باله فمكمل. فلما راح الناحية التانية بقى قدامه، هو خلاص راح الناحية التانية، فعشان يرجع للمسلمين لازم يدخل تاني، فدخل تاني حرب تاني، قطع الصف تاني من أول جديد وراح لهم، قال لهم أنتوا ما دخلتوش ليه؟ فده شخص ليه تعامل خاص، يتم التعامل معاه تعامل خاص، ما ينفعش بقى نقول لأي واحد ممكن واحد عمل زيه بدأ فعلا إيه بيؤدي لنفسه إلى التهلكة. فالبراء ممكن غيره لو هيعمل المشهد ده يبقى دي تهلكة، لكن البراء في حد ذاته لا يا جماعة، البراء ده شخصية فريدة. فما زال يجالده، أول ما نزل عليهم نزول الصاعقة بدأ يجالدهم أمام الباب، باب حديقة الموت، حتى قتل 10 منهم بجوار الباب وفتح الباب. ولما فتح الباب خرج، أول ما خرج نام على الأرض. ليه بقى نام على الأرض؟ أنس أخوه بقى مستنيه بره حبيبه، فيقول فخرج به 80 جراح ما بين رمية بسهم وضربة بسيف. يا ربي كام؟ 80. يعني خرج خلصان. وظل يداويه خالد بن الوليد شهرا، يقف عليه خاصة، لأن ده هو كام واحد زي البراء عندي في الجيش. فخالد بن الوليد رضي الله عنه ظل معه ما يقرب من شهر يداويه. وهذه المعركة انتهت بقتل مسيلمة، وصلوا مسيلمة وقتلوه، 20,000 واحد من هؤلاء المرتدين، وانتهت الجزيرة العربية من شر هؤلاء. بعد كده هل بقى ده البطولة الوحيدة للبراء بقى وخلاص بقى كفاية بقى، وانا عاوز قلادة النيل وقلادة الجبل وقلادة مش عارف ايه وكفاية كده عليا، وعاوز شهادتين وانا. لا يا جماعة، خدمة دين الله ما فيهاش معاش، الخدمة ما فيهاش طلوع معاش ولا فيها ايه، لا لا لا، على طول الخط مكمل. بعد ما خلص الموضوع ده هو نفسه يموت شهيد، عاوز يقابل الله سبحانه وتعالى ان هو كان يعني يقول له يا رب هذه الدماء سالت لاجلك. سبحان الله. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ بدات معركه توستر. توستر دي معركه، كانت هذه المعركه، لان احنا قطلنا شويه في الوقت فسامحونا، المعركه دي اللي هيموت فيها البراء بن مالك، لكن هيحصل فيها برضو بطوله غريبه عجيبه، وهنحاول نتكلم بقى على توستر لان فيها 3 مشاهد صعب جدا نروح لتوستر وما نتكلمش فيها. مشهد لأنس أخو مال أخو البراء، مشهد عجيب جدا هتحبه جدا أنس مع المشهد ده، ومشهد للبراء هتحبه البراء أشد من حبكم له إذا كنتم أحببتوه الآن، ورفيق الدرب معه وهو مجزأة ابن ثور، لأن هيعملوا بطولة، هيعملوا يعني حركة فدائية عالية جدا جدا جدا تحت المية، هيعملوا حاجة كده ضفادع بشرية، وهيخشوا ايه تحت الماء كده ويحاولوا يفتحوا الحصن. لكن المشهد ده مليء بالمغامرات، ومليء بتعلق القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، فإن شاء الله خلونا ما نحرقش الايه القصة ديت، ونكملها غدا إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب الأنصار، ويرزقنا وإياكم حسن الأخلاق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.